هنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. إخوتي الأعزاء، من خلال هذه الحلقات نتعرف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعرف على الصحيح والسقيم من هذه السنة النبوية المشرفة، ونتعرف على الضوابط التي يستطيع بها المسلم الحريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز بين الغث والسمين مما يأتيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ثبت وفيه ما لم يثبت، وفيه ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، نحن وصلنا إلى الحديث المرفوع، ويقول المؤلف سيد عبد الله الحاج إبراهيم في طلعة الأنوار رحمة الله عليه، يقول: من ضاف من قول كذا أو فعل لسيد الخلق الكريم الأصلي أو رفع صاحب أو الذي اتصل، والأول الأصح عند من نقل. لا أحدى، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يتكلم على تعريف المرفوع هنا عند العلم، وفي ثلاث مذاهب العلم ذكرها وهم: المذهب الأول أنه المرفوع تنقال ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، قولا مثلا كي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون سلم، المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وغير ذلك. الفعل مثلا كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى ركعتي الفجر ضجع على شقيرين، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التأمن في تنعله وتعجله وطهوره وفي شأنه كله. أنا مثلا سواء كان هذا المضاف للنبي صلى الله عليه وسلم قول ولا فعل، هذا قال له المرفوع، هذا على القول الأول. بغض النظر الصع أنه يسوم اتصل سنده، مثلا حديث مثلا يروي البخاري عن قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا الله فعل كذا، هذا يعتبر مثلا متصل السند معرفة، والله هو السند منقطع كيل حديث، مثلا كيل حديث اللي علق البخاري في كتاب الإمام، قال وقال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد وحسن إسلامه، إلى آخر الحديث. هذا هون قال له مرفوع، هو بين البخاري ومالك ما هو موصل، لأن يعني البخاري علقه عن مالك وهو لم يلقى مالك. سيد الخلق الكريم الأصلي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، القول الأول. القول الثاني قال: ورفع صاحب، والله المرفوع تطلق الله على ما أضافه الصاحب خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، معناها كلام ضافه واحد من الصحابة، والله فعل ضافه واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو اللي يعتبر المرفوع. ويفهم من ذلك أنه إلى اللي أضافه التابعي، الله تابع التابعي، الله نحن اليوم أنه ما يعود قال له المرفوع. أقول قال الثالث قال: أو الذي اتصل، والله المرفوع قاعد تنقال للمتصل سنده، هاي أقوال الثلاثة، وأصح الأول كما قال هو، والأول الأصح عندما نقل، هو الأصح عند نقلة الحديث علماء الحديث أنه مرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم منه أنه يعود متصل السند، بل يكون متصل السند في مثلا الحديث اللي رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، كاملين قالوا حدثنا قتيبة بن سعيد، زاد البخاري وابن بكر قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وتمضمض وقال ان له لدسما. هذا مثلا سند متصل من الائمه كاملين لين عصر الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثلا لما اللي منقطع الحديث اللي كانت قبل قليل عن البخاري انه قال قال مالك ساق سندين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هون يتم لا مرفوع مثلا ولا صح في المسألة الله تعالى. نعم، هو اللي قال له التقرير ما شفتهم، قال التقرير نحن عارف انه شو عدل على الرسول صلى الله عليه وسلم واقره سكت عنه. السنه تنقسم قسمه ثلاثيه يذكرها سنه العلم: قول والفعل والتقرير. تقرير مثلا كي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤكل الضب على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينهاهم عنه، لانه لو كان اللي فيه حرمه الله كراهه النبي صلى الله عليه وسلم يبينه. كذلك رؤيته كما ذكر انس أن رأيت لهم يصلوا قبل ما ركعتين، قال أنس فلما أمرنا ولم ينهنا، مثلا يستفاد من التقرير. كذلك رأيت مثلا حسان بن ثابت أن أنكر عليه عمر إنشاده للشعر في المسجد، قال أنه كان ينشد فيه وفيه من هو خير منك للنبي صلى الله عليه وسلم. قرار للنبي صلى الله عليه وسلم على الإنشاد معناه تشبيه حسان بن ثابت رضي الله عنه على عمر. والمؤلف قال في المراقي في تعريف السنة قال: وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل، وفي الفعل حصل تقريره كذي الحديث والخبر، لأن التقرير في النهاية لا داخل في الفعل، تقرير داخل إنه تقرير محتاج فيه، لأنه فيه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على هاي المسألة، والترك فعل على صحيح مذهب العلم أنا أنه داخل على كل حال لها. في قضية هاي منضافة من قول كذا أو فعلي أو فعلي، هاي داخل فيها التقرير، يدخل فيها التقرير. يقول هنا تيا، يقول أيضا أمرت أو نهيت، قل وأمر، هذرك الكلمات وأمر، الرفع حكمه على ما شهر. إن كان من يصح أمرت، هذه الفاظ مثلا نقولها واحد من الصحابة تحمل على أنها مرفعة، أمرت والله أمرنا والله كانوا يمرونا مثلا إلى آخره، هذا مثلا كلها تحمل على الرفع. كيف مثال الحديث ثابت البخاري مثلا عن عائشة رضي الله عنها، ننسى ولدها أحد التابعيات قالت لنا ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة. نمر بقضاء الصوم هذا محمول على أن أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الصوم، ولا نمر بقضاء الصلاة محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي ما أمرهم به. إلا قال الصحابي أمرنا بكذا والله كنا نمر بكذا، محمول عن جمهور العلم على أنه مرفوع. كذلك من اللي لا قال نهينا والله نهيته مثلا، نفس الشيء مني. كما صحيح من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نهينا هون محمول أن اللي نهاهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر أمر الناس مثلا، كأمر الناس أن يكون آخر عادين بالبيت، مثلا محمول على أن الذي أمرهم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. في مثلا الحديث الثابت في الموطأ وأخرجه البخاري الصحيح من طريق مالك، البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع رجل يده اليمنى على ذراعي اليسرى الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم ولا ينمي ذلك. هذا هنا قال كان الناس يؤمرون، هذا محمول على أنه الآمرهم عن جمهور العلم هون أن الآمرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال هو الرفع حكمه على ما شهر، أنا القول المشهور الصحيح الذي ظهر عند أصحاب الحديث من هذه الصياغ وامثالها، يعني إن تصدر من الصحابي أن حكم الرفع. لهذا قال في البيت الموالي إن كان من ذي صحبة، أنا إن كان هذا الكلام لي وأمرته ونهيته وأمره وما شرعه ما شرعها صدرت من ذي صحبة، أنا من صحابي ذابت صحبة. قضية إن كان من ذي صحبة وقوله أعني من السنة دأبا مثله، أنا هاي قلت إن كان من صفات احتراز من أن تعيد من تابع الله تابع تابع لك مثال ليش هنا أنها من قبيل المتصل المسلم اللي تعيد من قبيل المرسل. بدي هنا تذيني يقول أمرت والله نهيت، والله أمرنا والله نهينا، يعني يقولها صحابي بلي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أغلب الحال نعيد هو المآمر. نعم وقل قل لا هو اسم تكملته تكمل مكمل بي البيت. وأمر نفس الشيء، أمر نفس الشيء مع الناس أن يكون آخر عادين بالبيت. إذن هذه الحالات كاملين حكمها الرفع كيف الحديث الصحيح الله كيف صحيح عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال إن يشفع لذان وإن يتعلقان، هي مثلا أمرهم محمول على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رواه النسائي بسند صحيح له أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال إن يشفع لذان وإن يتعلقان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أيضا يقول كذاك كنا إن لعهده نسيب، سأقولك وقوله عني من السنة دائما مثله، كذلك نين يقول الصحابي أيضا من السنة كذا، على مثلا محمول على الرفع، يعني يقول الصحابي من السنة مثلا كي قلت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه رقاه مثلا أدرك الإمام راكع أنه يدب إلى الصف ويكبر، وكان يخطب يقول لهم فإن ذلك هو السنة، على مثلا لقى الصحابي فإن ذلك هو السنة الله من السنة كي ما صح في المسند، أصل الحديث صحيح المسند لكن في السياق في المسند أنه من عباس يسول عن الإمام إني نعد حد مسافر يصلي مع الإمام مقيم إنه يصلي أربعان وإنه يصلي واحد يصلي ثنتين، قال لهم تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال لهم هاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هو هنا وما قال لهم هكذا أمان النبي صلى الله عليه وسلم، عزالهم هاي الرواية للسنة معنا هذا من قبيل المرفع، يعني الصحابي إذا أطلق السنة كما قال سالم بن عبد الله واحد الفقهاء المشهورين والمبرزين قال إنهم إنين يقولون من السنة اللي هم الصحابة إنهم لا يقصدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها نتيجة قضية إن كان ذي صحبة وقوله أعني من السنة، قوله اللي قال الصحابي إيه؟ أعني من السنة، قال الصحابي من السنة من كذا، السنة كذا هذا دأب مثله معناه مثل اللي تقدمنا اللي هو كيف تذلفات ذكرنا سابقا. قال العراقي يقول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكم والرفع ولو هذا النبي قال وبها صريع على الصحيح وقال لك ثاني. نعم. يقول المؤلف رحمة الله عليه كذاك كنا إن لعهده نسب، أو كان في الأشهر من دون كذب. من الصيغة اللي مرفوع عملي نقول الصحابي كنا وينسبها العهد النبي صلى الله عليه وسلم. العهد ينسب معنا عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينسب له فعل معين. كانوا يقرعون بابه في الأظافير مثلا. وكي مثلا حديث جابر الصحيحين كنا نعزل والقرآن ننزل. وفي زيادة فما توهمها بعض العلم مثلا صاحب العمدة والله زاد ابن داغر يستدل بها على الأصح. هي ما يمكن كلام جابر بن عبد الله، هي من كلام ابن عيينة. ولو كان الشيء ينهى عنه لنزل القرآن والله لنهانا عنه القرآن. الزيادة من كلام جابر، من كلام ابن عيينة. غير محل شاهد هون كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا مثلا في إشارة لأن القرآن ينزل لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ينزل هي تساوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكي مثلا قلت أبو سعيد أنه مثلا أنه لا يزال يخرج صاعا مثلا في الفطرة كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كي مثلا حديث أنس ثابت في الدارقطني وسنن نبي داود عن طريق هشام الدستوي عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم يصلون لا يتوضأون. في زيادة معلقة أبو داود واصلها الباقي في سنة صحيح أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كان يفعلون كذا على عهده، هذا يعتبر من قبيل مرفوع، وهذا هو مذهب الجمهور. المسألة طبعا فيها خلاف لنا العلم، غير بعد هو مذهب الأكثر. أو كان في الأشهر والله كان الناس يفعلون كذا مثلا، والله كان يقال كذا كي كنا نفاضل. قال عمر أنه كان يقول أفضل هذه المتفادة نبيها أبو بكر ثم عمر ثم نسكت. أنا هذا كان يقوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان يشد أخبارهم عنه الظاهر اطلاع عليه الله تعالى. مثلا انه يقول كان الله كنا نفعل كذا، الله كان يقال كذا، الله كان حكم الفلاني كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هما كل مساله صغيره الله كبيره يسول عنها في الدين. مثلا قال الجمهور ظاهر لا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، بالتالي قرار عليها بدون كذب. بدون كذب معنى هذا قال ما فيك تكمل البيت. يقول ايضا تفسير صاحب له تعلق بسبب الرفع له محقق. تفسير الصحابي الحاكم ابو عبد الله جاء فيه قولين مختلفين. مره قال عنه مرفوع مطلقا مسند، وهذا غير صواب كيف بينه اهل العلم. ومره قال عنه مثلا، وهذا هو اللي الصحيح عند العلم، ان التفسير ينقسم الى قسمين. تفسير عنده تعلق بسبب النزول وهذا هو اللي مرفوع. تفسير ما عنده تعلق بسبب النزول هذا ما هو مرفوع. ويضاف من لمسألة أخرى أنه تفسير الصحابي أنه يعود مثلا هذا الصحابي ما معروف بالأخذ مثلا كتب الكتاب ذا، أنه يقول مثلا مثلا وتعود عنده تعلق بالسبب، عنده تعلق بالسبب النزول، هذا يعتبر من قبيل المرفع. تفسير القرآن، هي تفسير القرآن، هي تفسير القرآن مقصده أن تفسير القرآن كيف يفسر صحابي آية الله يذكر لها معنى ويربطه بسبب نزول هذه الآية، هذا هو عاد من قبيل المسند، لأنه هو يحكي مسألة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. التفسير معناه تفسير مسند للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه، هذا من قبيل المرفوع الحكمي. كيف تأكد الحديث ثابت الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها أتى الولد وهو أحول، فأنزل الله نساؤكم حرثا لكم تأتوا حرثكم أن ناشئتم. مثلا هذا هو التفسير لهذه الآية، والمعزو أنه هو السبب النزول. لو أن جابنا مثلا لا ذكر تفسير الله ولا ذكر ما قرن بسبب النزل أدل لا تفسير صحابي مهم قبل المرفع علش ذكروا له مع ربطه بالآية، ربطه بالآية، هذا هو اللي من أجله عاد من قبل المرفع يحتاج فيها للمسلم. رغم أنه محقق معنى ما تحقق العلماء من كونه من قبل المرفع. يقول أيضا وقوله يبلغ به يرفعه رواية ينميه جاء رفعه. جاء رفع هذا قول الصحابي، والله قول الراوي في الإسناد بعض الصحابي عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. كي الحديث اللي أسند البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنبي الشيطان ما رزقتنا. هون وقع في السند عن ابن عباس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هون لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وكذلك يرفعون هنا مثلا يجينا في السند عاقب الصحابي يعني بها ترفع والله يرفعه كذا، هذا لا تساوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية الحديث اللي هو مسلم من رواية الزناد عن العاش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم منطلق عن أبي الزناد عن العاش عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الطرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها رواية، وفي بعضها يعني يبلغ به والله شاكنه والله يرفعه. كذلك يعني يجينا عن أبي هريرة رواية مثلا كذا كذا، هذا ملي نفسية من قبيل المرفوع يعتبر. ينميه كيت حديث مالك المتقدم من طريق مالك عن أبي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يمرون يقطع الرجل يده اليمنى على ذراعي اليسرى الصلاة، قال أبو حازم لا أعلمه اللي هو سالم بن سعد إلا ينمي ذلك. ينمي ذلك معناه يرفعه. أنا جاء رفع هاي الصيغة اللي تأتينا بعض الصحابة. جاء رفعه. أنا جاء رفعه قول الراوي مثلا بالسند بعض الصحابي يبلغ به عن براته يبلغ به عن جابر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي سعيد للصحيحين في رواية عند البخاري عن بهارات عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجبا على كل محتنم. إذن هذه العبارات كاملة تفيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينميه ويبلغ به ويرفعه ورواية منهم في رواية مسلم من طريق الزناد عن العاص عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية الناس تبع عند قريش مثلا رواية لا نقدر نقول فلا قلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الشيء. نعم نفس الشيء. يقول أيضا المؤلف وهو عن التابع مرسلا عرف. هذه الألفاظ هذه اللي يبلغه ويرفعه رواية ينميه وكنا نفعل كذا والله كان قالوا كذا والله أمرنا والله نهينا والله كان الناس يسمعون أن يقول التابع هذا مرسل من قبل المرسل. إذا نفس العبارات كانت عندنا يقولها الصحابي يقول الصحابي مرفوع حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله. ويقولها تابعي عود مرسل الله. فمرسل معناه شنو؟ مرسل معناه كون التابعي يأذي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هذا واصح لقاله ومرسل قولته غيري من صحيف قال إمام الأعجمين والعرب. إذا لجنا البحث المرسل وأن بعض العلم قال فيه أنه ما سقط من الصحابة وأن التعريف ما دقيق لأن الصحابة كلهم عدل أن تيقن أن السقط من السند لا صحابي عود سواء ذكرى سواء حديثة غير محل إشكال في رد المرسل أنه ما معروف ذا اللي ساقط منه أو اللي يقولون مراسيل الصحابة أي مراسيل الصحابة يقصد بها المسائل اللي حدث عنها الصحابة هم ما حضرها كحديث مثلا عائشة عن بداية الإسلام كحديث من عباس مثلا عن مسائل تعود بداية الإسلام هذه مراسيل الصحابة عزيزة بعض العلماء اللي يجمع على قبولها وهي ذات في الخلاف والمذهب أكثر العلم مختلف القرون قبولها قالوا لأن الصحابي لا أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أخذها عن صحابي وصحابة كلهم عدل وروايتهم اللي قالوا عن غير الصحابة ما هي الأصل قليلة جدا إجماع العراقي التقييد للضحي المراسيل مازالوا لا يجون عندنا يلا باطنا لكن ندورون نعرفوا الكلمة مرسل وهو عن التابعي مرسلا عرف. إذا ذكر العبارات كيف يبلغه ويرفعه رواية وينميه يقولهم تابعي عود حكم الحديث أنه حديث مرسل وفي من السنة نقل مختلف. طيب من السنة من السنة فأتقد من أن نقولها وقالوا يعني من السنة دائما مثله أنها من قبيل المرفع أن يقول الصحابي يقول التابعي من ذا كانت تحمل على أنها من قبيل الموقف يعني قلت التابع من السنة أي من سنة الصحابة طريقة الصحابة ولا تعيد من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعيد هذا من قبيل المرفع غير يعيد مرسل لأنه ما رفع التابع مرسل نقل مختلف عن أئمة الأصول والفقه. وفي من السنة نقل مختلف. وفي قول التابعي من السنة خاصة دون الصيغة المتقدمة نقل مختلف عن الأئمة. بعضهم اعتبرها من قبيل الموقوف لاحتمال سنة الخلفاء الله سنة الصحابة عموما ولاحتمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من السنة يعني نقولها التابعي معناها أنه احتمال يعود. من الموقوف احتمال يعود مرفوع مرسل. موقوف على الصحابي. مرفوع قاصد به سنة الصحابة طريقة مرفوع للنبي قال لك ما يعدل يكون مرسل لأن ما رفعه التابعي مرسل يقول أيضا وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع قال أن نقول صحابي مثلا ما يذكر مثلا معينة وتعيد هاي المثلة مما لا نصح الاجتهاد فيه كذا كلمون المغيبة والله الجزم معصية إنسان والله الجزم فسق إنسان عدل كلام مثلا معين هذا يحمل على أنه من قبيل المرفوع كيت مثلا صحيح مسلم عن عبد الله بن سعد رضي الله عنه نقال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على غدا مسلما هذا حسن الخاتم وسوء هذا أمر مغيم ما يقدر البشر يعرفه يكون بتوقيف أنا مثلا عنده دليل أنا قلت ابن مسعود هون أنه حد بغي حسن الخاتم ويلقى الله تعالى وهو عنه راد أنه يحافظ على أولاد الصلاة حيث ينادى بهن مثلا وقلت من الورق لا يتناوى ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق حكم الإنسان بالنفاق مثلا كذا هذا يحمل على أنه لا مجال للاجتهاد فيه أن الاجتهاد ما يخول لحد مثلا يحكم على حد النفاق مجرد الاجتهاد مع أنه في المسألة هذا هو اللي قال العراق ما تعن صاحبين بحيث لا يقال رأي حكم الرفع على ما قال في المحصل نحو منتا الحاكم الرفع على هذا الأثر المسألة ما تحتمل رأي الصحابة لا شيء كيد مثلا أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلا خرج من المسجد عقب لنا قال أما هذا فقد عصى هذا القاسم صلى الله عليه وسلم كيد الحديث اللي في السنن عن عمار بن ياسر أنه شاب عدين صايمين يوم الشك قال من صام اليوم الذي يشك فيه قد عصى القاسم صلى الله عليه وسلم هذا يحمل أنه من قبيل مرفوع وإن كان ظاهرته أنه موقوف نعم إذن تعرفنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ على الحديث المرفوع. هاي الكلمة دائما نسمعها الحديث المرفوع. تعرفنا أن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول والله فعل، وقلنا أن تقرير داخل فعل فما تياه، وكيف أيضا عبارات يقولهم الصحابة أيضا، كيف أمرت ونهيت وكيف أمرنا ونهينا وقل، هذا كامل حكمه الرفع على الأشهر عند أهل هذا الفن. كذلك قولهم اللي كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعدل كذا، والله فهذا أيضا ملي حكمه نفس الشيء الرفع. وكذلك منها أيضا نقول واحد حديث وينقال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الله. ومنها يرفعه ومنها رواية وينميه، هذه عبارات كاملة تفيد على أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أوصل عبارات كيف يبلغ به ويرفعه رواية وينميه، إلى قالها التابعي يعود الحديث هنا على حديث مرسل ما هو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكيف تهمين السنة كذا، قال من السنة كذا عود نعرفه. ذاك صلي يأتي عن الصحابي من المسائل وعود ما فيه احتمال إن قال فيها الرأي لو بقول قلته، ذاك ملي حكمه الرفع. كيف قضيت الصلاة في الجماعة اللي قال عبد الله بن مسعود من سر من يلقى الله غدا مسلم فليحافظ على عليه الصلاة حيث ينادى بهن. نعم، إذن هذا هو درسنا اليوم، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم. إلى حلقة قادمة من برنامج السنة بيان للقرآن، نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد ولدي، وهذه تحيات محمد محمود والهارون والشيخان والعبد القادر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.